السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع هذه الرسالة النافعة وهي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وفي الدرس الماضي سبق معنا الكلام عن شروط الصلاة التسعة، وشرعنا بعد ذلك في تفصيل الشرط الأول وهو رفع الحدث. وفي أثناء ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوضوء، وذكر أن شروط الوضوء عشرة. قال رحمه الله تعالى: وشروطه، يعني الوضوء، عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وهذا شرحنا. قال رحمه الله تعالى: وانقطاع موجب. ما المراد بانقطاع الموجب؟ يعني أن الوضوء لا يصح مع وجود الحدث. إذا كان الحدث مستمرا فإنه لا يصح أن يتوضأ إلا بعد انقطاع الحدث. قال: واستنجاء أو استجمار قبله. إذن من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبله. وما المراد بهذا؟ هل المراد أن الإنسان عند كل وضوء لا بد أن يستنجي ويستجمر؟ هل هذا المراد ولا لا؟ لا، ليس هذا المراد. إنما المقصود أن الإنسان إذا خرج منه خارج يوجب الاستنجاء أو الاستجمار كالبول أو الغائط، فإنه لا يصح له أن يتوضأ إلا بعد إيش؟ إزالة هذا الخارج بالاستنجاء أو الاستجمار. نعطيكم صورة المسألة، مثال: لو أن رجلا قضى حاجته بالبول، تمام، ولم يجد مثلا مناديل أو شيء يستجمر به، فقام وتوضأ ثم بعد ذلك أزال الخارج من السبيل، ما حكم هذا الوضوء؟ ما حكمه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لأن هذا الوضوء قد اختل فيه شرط من الشروط، وقلنا إذا اختل شرط من الشروط فلا تصح العبادة، ولا يصح الحكم إن ركن فقد أو شرط أو مانع له وجد. واضح؟ وليس المقصود أن الإنسان عند كل وضوء، لو مثلا كان حدثه بنوم فاستيقظ من النوم وأراد أن يتوضأ، هل يؤمر بالاستنجاء والاستجمار؟ لا. لو كان حدثه بخروج الريح وقام يتوضأ، هل يؤمر هنا بالاستنجاء والاستجمار؟ لا. إنما المقصود إذا خرج من السبيلين ما يوجب الاستنجاء أو الاستجمار فلا يصح تقديم الوضوء على إيش؟ على الاستنجاء أو الاستجمار. واضح؟ وإلا فالاستنجاء والاستجمار ليس مشروعا لكل وضوء. طيب، قال رحمه الله تعالى: واستنجاء أو استجمار قبله. طيب، هنا مسألة: الاستنجاء والاستجمار يخالف مطلق النجاسة. يعني لو توضأ الإنسان وكان على رجله، وقعت على رجلي مثلا على الساق، كان على ساقه نجاسة فتوضأ وضوءا كاملا ثم غسل النجاسة التي على ساقه، هل يصح وضوءه ولا لا؟ الجواب: نعم، يصح وضوءه. إذن النجاسة التي تكون باقية بعد خروج الخارج لا بد من إزالتها بالاستنجاء والاستجمار أو الاستجمار قبل إيش؟ قبل الوضوء، بخلاف النجاسة الموجودة على البدن من غير ذلك. واضح ولا لا؟ طيب، هنا بعض الناس يظن أن النجاسة من نواقض الوضوء، وهذا غير صحيح. ارتفاع الحدث شيء ووجود النجاسة شيء آخر. يعني لو أن الإنسان توضأ وضوءا صحيحا وخرج من دورات المياه فأصابت بدنه نجاسة، فهل ينتقض وضوءه ولا لا؟ جاءت نجاسة على بدنه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ ما الجواب؟ لا يلزمه، وإنما يلزمه إزالة هذه النجاسة التي وقعت على بدنه يزيل النجاسة. وأما الوضوء فإنه باق لأن الحدث ارتفع، والذي حصل هنا هو نجس. وفيه فرق بين النجاسة والحدث، لأنه سبق معنا من شروط الصلاة، قلنا من شروط الصلاة إيش؟ رفع الحدث وإزالة النجاسة. الطهارة ضدها الحدث وضدها أيضا النجاسة. ما الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ ما الفرق بينهما؟ من يعرف الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ عندنا فرق في الحقيقة وعندنا فرق في الأحكام. الحدث إيش؟ لا، الحدث الأكبر يغتسل، الحدث الأصغر لا يغتسل، يتوضأ. طيب الحدث يكون إذهابه ورفعه بإيش؟ بالوضوء أو بالغسل، إن كان حدث أصغر بالوضوء، إن كان حدث أكبر فبالغسل. والنجاسة هذا من جهة الحكم يكون زوالها بإيش؟ بالغسل، بالغسل في الجملة. طبعا في بعض الأحوال يصح إزالة النجاسة بالمسح، وفي بعض الأحوال لا بد مع الغسل من التتريب مثل نجاسة الكلب والخنزير، لكن على كل حال في الجملة هو بالغسل، غسل النجاسة. لكن من جهة الحقيقة ما الفرق بين الحدث والنجاسة؟ الحدث أمر حسي ولا أمر حكمي معنوي؟ ما الحدث؟ الحدث أمر حكمي معنوي وليس أمرا حسيا. الحدث أمر معنوي. ما معنى هذا الكلام؟ لو رأيت الشخص هل تستطيع أن تميز هذا الشخص متوضئ أو محدث؟ لا، لأن هذا أمر حكمي يقوم بالبدن. أما النجاسة من حيث الأصل، من حيث الأصل فإن النجاسة أمر حسي، وإن كان قد يكون في بعض الصور نجاسة يعني عينها ذاهبة وحكمها باقي، لكن في الأصل أن النجاسة أمر إيش؟ حسي. فأنت ترى الثوب تقول هذا ثوب نجس لأن عليه نجاسة أو أثر النجاسة، واضح؟ لكن لا تستطيع أن تنظر إلى الحدث لأنه أمر حكمي يقوم بالبدن. طيب من الفروق، إذن هذا فرق في حقيقة الحدث والنجاسة، عندنا فروق تتعلق بالحكم. ما الفرق بين النجاسة والحدث في الحكم من جهة كونها شرطا لصحة الصلاة؟ هل هما سواء ولا لا؟ لو صلى الإنسان وهو محدث عالما صلاته صحيحة؟ لا. لو صلى وعليه نجاسة عالما صلاته صحيحة؟ لا. طيب لو صلى وهو محدث ناسيا صلاته غير صحيحة ولو كان ناسي. واحد ما توضأ جاءك وقالك والله أنا نسيت أتوضأ وصليت الظهر، فهل تقول صلاته صحيحة لأنه ناسي؟ لا. النسيان والجهل لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لا، مو قصة اليقين. الموجود النسيان والجهل لا يجعل المعدوم موجودا. الطهارة موجودة ولا معدومة؟ معدومة. كونه ناسيا هل سيجعلها موجودة حكما؟ لا. لكن النسيان والجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، كما قال في نظم القواعد قال وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان إلى المأمور. إذا نسي ولم يصلي حتى خرج الوقت، ناسي، هل نقول والله ناسي خلاص لا تصلي؟ لا، نقول لا تبرأ الذمة بالمأمور حتى يفعل، بخلاف المحظور فإذا فعله ناسيا فإنه قد يعذر بذلك ويسقط عنه تبعة الإثم، هذا ما في إشكال، ولكن هل يسقط عنه تبعة الآثار المترتبة على فعل هذا المحظور؟ هذا فيه تفاصيل ليس هذا محل بسطها. طيب لو صلى وعليه نجاسة ناسيا، إنسان صلى وبعد الصلاة نظر إلى ثوبه فوجد على الثوب نجاسة لا يعفى عنها، فهل يلزمه إعادة الصلاة أو لا؟ قولان لأهل العلم، والصحيح من المذهب أنه يلزمه إعادة الصلاة وهذا أحوط، يأتي إن شاء الله. طيب وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته. إذن من شروط الوضوء طهورية الماء. ما معنى طهورية الماء؟ أن يكون الوضوء بماء إيش؟ لا، يقول الشيخ أن يكون الوضوء بماء طاهر. هل هذا معنى طهورية الماء؟ لا، وإنما معناه أن يكون الماء طهورا لا مجرد طاهرا. الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. إنما المقصود بطهورية الماء أن يكون الماء طهورا، تمام، أن يكون الماء طهورا. وفي باب المياه يذكر الفقهاء أنواع المياه ثلاثة. عندنا طهور وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ويجوز استعماله مطلقا في الشرب أو في الطهارة الشرعية. الثاني الطاهر، والطاهر يجوز استعماله لكن لا تحصل به الطهارة الشرعية، يجوز استعماله في الطبخ في الأكل في الشرب لكن لا تحصل به الطهارة الشرعية، وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر فغيره. مثلا عندك ماء وضعت فيه الشاي حتى صار لونه أحمر، إن كان الشاي أحمر أو أخضر إذا كان الشاي إيش؟ أخضر. فنقول هذا لما تغير لونه صار الماء إيش؟ طاهرا، لم يعد طهورا. واضح؟ فلا يصح الوضوء به، فضلا عن الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته أو كان قليلا فوقعت فيه النجاسة. واضح؟ إذن المقصود بطهورية الماء أن يكون الماء طهورا. والماء الطهور ما ضابطه؟ الماء الطهور هو الأصل في المياه، فلا نحتاج أن نضبط الماء الطهور، وإنما نحتاج أن نضبط الماء الطاهر والنجس لأنهما استثناء، وأما الطهور فهو إيش؟ فهو الأصل، فهو الأصل. قال وطهورية الماء وإباحته. ما معنى إباحته؟ لو جاء الإنسان يريد أن يتوضأ وتوضأ بماء طهور غير مباح لا يصح وضوءه. كيف طهور وغير مباح؟ ما صورة ذلك؟ الماء المسروق أو الماء المغصوب، حضرت الصلاة مثلا، أذن المؤذن في المسجد، ما وجد دورات المياه في المسجد ما فيها ماء، طيب، فوجد بقالة بجوار المسجد فسرق منها قارورة ماء وتوضأ بها، هل نقول يأثم على السرقة ويثاب على الوضوء ويصح منه الوضوء، ولا نقول لا يصح منه الوضوء أصلا؟ لا، لا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء الشرعي لا يمكن أن تحكم على الوضوء بأنه وضوء شرعي إذا كان يترتب عليه الإثم، لأن الوضوء الشرعي لابد يترتب عليه إيش؟ الثواب، ما يترتب عليه الإثم. طيب هذا الوضوء، وضع الماء كل قطرة توضع عليه من هذا الماء يأثم بها ولا يثاب بها ولا يجتمع فيه الإثم والثواب؟ يأثم بها، لأنه لا يمكن أن يجتمع في العمل الواحد الثواب والإثم من جهة واحدة. نقول هذا سكب الماء بحد ذاته ثواب ومعصية، طاعة ومعصية، لا يمكن، واضح؟ فنقول هذا معصية فلا يترتب عليه ارتفاع الحدث على الصحيح من المذهب. وفي المسألة قول آخر. ومن المسائل التي ينبه عليها أهل العلم هنا عند الكلام على إباحة الماء مسألة الماء المسبل للشرب. ما معنى الماء المسبل للشرب؟ ماء أوقفه صاحبه سبيلا لشرب الماء فقط. وعندنا قاعدة في أبواب الوقف، تسبيل الماء يعني وقفه، هو أصلا من ألفاظ الوقف سبلت، طيب، فقاعدة مهمة عليها يعني مدار كثير من مسائل الوقف، وهي قاعدة وجوب العمل بشرط الواقف. إذا وقف الإنسان، وهذا هو الأفصح في الوقف، أن يقال وقف يقف فهو واقف، وأما أوقف يوقف فإنها لغة مرجوحة بعضهم لا يستحسنها. طيب إذا وقف الواقف هذا الشيء وقال هذا منفعته للمصرف الفلاني، لا يجوز أن تستعمل في غير هذا المصرف أبدا، لأن الأصل في الأموال الإباحة ولا التحريم؟ في قاعدة فقهية، الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر هو الأصل في العبادة، والحل أصل في المسمى عادة. الأصل في الأشياء الحل، لكن الأصل في أموال الناس إيش؟ التحريم. والدليل الأصل في أموال الناس التحريم ولا الحل؟ التحريم. لا يجوز لك أن تنتفع بمال غيرك إلا بإذنه، إذا لم يأذن أو شككت هل أذن أو لم يأذن فإن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو التحريم ولا الإباحة؟ التحريم. فلينتبه لهذه القاعدة. طيب، هذا الماء المملوك لهذا الشخص الأصل لا أنه يجوز لنا استعماله، ولا الأصل عدم جواز استعماله؟ عدم جواز استعماله. هذا الرجل أوقفه وأباح استعماله، جعل منفعته في مصرف معين وهو الشرب فقط، فلا يجوز أن يستعمل لغير الشرب، لا يجوز تغسل به السيارات، يجي واحد يعبي سطل من ماء إيش مسبل للشرب ويغسل به، هذا لا يجوز، يأثم بذلك ويكون ضامنا. لا يجوز أن يستعمله في وضوء ولا في غسل ولا في غير ذلك. إذن إذا جاء وتوضأ بماء مسبل للشرب، دورات المياه في المسجد مقطوعة، فوجد واحد عنده عمارة بجنب المسجد حاط فيها برادة مياه وكاتب عليها لوحة هذا ماء سبيل للشرب لا يسمح استعماله في غير ذلك، فهل يجوز يطلعون من المسجد ويمسكون سرة على هذا الماء ويتوضعون به ولا لا؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الأصل هو التحريم ولا الحل؟ الأصل هو التحريم. واضح؟ وهذه مسألة يذكرها أهل العلم هنا، الماء المسبل للشرب لا يجوز استعماله في إيش؟ في الطهارة، ولو استعمله في الطهارة فوضوءه غير صحيح على الصحيح من المذهب. واضح؟ نعم. لا، ما إذا كانت مسبلة للشرب فلا تستعمل إلا في الشرب فقط. طيب، ماء زمزم من جهة أصله يجوز استعماله في الوضوء من جهة أصله، واضح؟ لكن إذا حاز الإنسان ماء زمزم، تمام، حازه صار عنده في البيت، فجاء واحد وتوضأ به وصاحبه لا يسمح بذلك، فهذا لا يندرج تحت مسألة اللي يذكرها الفقهاء، يذكرون الوضوء بماء زمزم، من حيث الأصل أن ماء زمزم باعتباره زمزم تصح الطهارة منه، واضح؟ لكن إذا حازه شخص وتملكه وجعله للسقيا والشرب فقط فإنه لا يلحق بأصل مسألة ماء زمزم، لأن هناك نظر آخر يحتاج إلى اعتبار. طيب، خلوه في الأخير. قال رحمه الله تعالى: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. الله عز وجل في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تمام؟ فإذا غسل الإنسان شيئا على اليد هل يكون غاسلا لليد؟ يعني يده عليها لصق مثلا أو عليها دهانات، تمام، البوية يعني، هل حينما يغسل الآن غسل اليد ولا غسل الذي على اليد، الحائل الذي على اليد؟ غسل الحائل الذي على اليد، والله عز وجل أمر بغسل اليد، فهذا لم يمتثل ولهذا لا يصح وضوءه إلا حوائل معينة، تمام، جاء استثناؤها كالجبيرة بشروطها والخفين والجوربين ونحوها، وهذا لها كلام يعني ومبحث وباب مستقل ليس هذا محل ذكره، لكن المقصود الإشارة إلى أصل الاستثناء. قال: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذا واحد سأل اللي عنده سلس البول، هذه من كان له حدث دائم كمن عنده سلس بول لا ينقطع أو المرأة المستحاضة، فإن شرط صحة الوضوء هو دخول الوقت، لا يتوضأ إلا بعد إيش؟ دخول الوقت، فيلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في أول الوقت، إذا توضأ بعد دخول الوقت فلا يضره بعد ذلك ما خرج منه ما دام معذورا به سلس ونحوه. ثم انتقل بعد ذلك إلى فروض الوضوء، وفروض الوضوء هي أركانه، يعبرون في الوضوء بالفروض، ويعبرون مثلا في الصلاة بالأركان، تمام. وفي بعض الأبواب يذكرون فروض وفي بعضها يذكرون الأركان. قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. هذا الفرض الأول وهو غسل الوجه، وقد دل على وجوبه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وقد ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن أن بعض العلماء استنبط من هذه الآية 300 مسألة وحكم، 300 مسألة من هذه الآية استنبطت. وهذا يدلنا على قضية، أن قضية الفقه أيها الإخوة الكرام ليست هي مجرد بلوغ الدليل وحفظ الدليل. بعض الناس يتصور مثلا يقول: والله الآن الحمد لله رب العالمين كتب السنة موجودة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وموجودة حتى على أقراص وموجودة على الإنترنت، تمام، ما يحتاج أننا إيش ننظر في كتب الفقه، الكتب الحديث موجودة. ويتصور بعض الناس أن عنده، لأن عنده مثلا وسائل حديثة، برامج مكتب الشاملة ولا غيره، ويتصور أنه سيطلع من خلالها على ما لم يحط به الأوائل، وكأن لسان حاله: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أيها الأخوة الكرام، هذا غير صحيح أبدا. الأحاديث التي كان يحفظها الأئمة ويستحضرونها في صدورهم أكثر مما أنت تجمع بهذه المكتبات الإلكترونية. وليعلم أن أدلة المسائل الفقهية ليست هي ما يكون تحت التبويب. يعني أنت إذا فتحت باب الوضوء هل ستقف على كل الأحاديث التي تحت باب الوضوء؟ لا، هناك أدلة تتعلق بالباب ربما يكون مذكورة في كتب الفقه في أبواب أخرى، لا يحيط بذلك ولا يدرك ذلك إلا من يحفظها حفظ صدر مع إيش؟ مع عمق في الفهم ودقة في الاجتهاد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحديث في قصة ضباعة بنت الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا في رواية أخرى، لكن في البخاري: حجي واشترطي. طيب، ذكره هذا في أي باب؟ في أي باب هذا الحديث؟ كتاب الحج؟ لا، ليس في كتاب الحج، وإنما ذكره لا في كتاب النكاح، في باب الكفاءة، باب الأكفاء في الدين، لأن فيه مسألة تتعلق بالكفاءة. في الحديث قال: وكانت تحت المقداد. طيب، على كل حال، المقصود أن العلم أيها الإخوة الكرام ليس العلم بمجرد أنك حفظت الآية معناها عرفت ما تحتها من الأحكام، ليس كذلك. ولذلك من الأخطاء عند بعض الناس أنه يقول: احفظ أحاديث الأحكام، احفظ القرآن واحفظ أحاديث الأحكام ولا تحفظ المتون الفقهية. ليس الخطأ في كونه يقول احفظ القرآن احفظ أحاديث الأحكام، هذا الصواب، لكن أنه يقول أن هذا يغني عن حفظ إيش؟ أن حفظ المتون الفقهية، هذا خطأ. هذا كالذي يقول لك احفظ القرآن ولا يحتاج تدرس لا أجرومية ولا ألفية بن مالك ولا كتب النحو، لأن القرآن فيه الفاعل والمفعول وحرف الجر والمنصوب على الظرفية وإلى آخره. لكن هل طالب العلم المبتدئ يستطيع أن يستخرج هذا من القرآن ونقول له خلاص احفظ القرآن واستغني به عن ذلك؟ لا. قال رحمه الله تعالى: وفروضه غسل الوجه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد الوجه، وقال: منه المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فلا بد من غسلهما، يعني لا بد من الاتيان بالمضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه. قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس. والمقصود هنا من منابت شعر الرأس المعتاد. لو كان الشخص يعني أصلع مثلا، تمام، فلا نلزمه أن يبدأ من منتصف الرأس لأن منابت شعره متأخرة، لا. وكذلك لو كان الإنسان له شعر على جبينه، تمام، فيلزمه أن يغسل إيش؟ ما خلف، ما وراء هذا الشعر، واضح؟ يلزمه أن يبدأ في فرض الوجه من إيش؟ من منابت، من الموضع المعتاد لغسل، من الموضع المعتاد لمنبت إيش؟ الشعر. قال إلى الذقن، ويلزم كذلك إذا كان الذقن مسترسلا أن يغسل ظاهره. وأما الشعر الموجود على الوجه فإن كان الشعر خفيفا فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت اللحية كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها ويستحب إيش؟ تخليلها وإدخال الماء من خلالها. قال إلى فروع الأذنين، من الأذن إلى الأذن عرضا. قال وغسل اليدين إلى المرفقين. والمرفق وهو الذي يسميه بعض الناس الكوع، وليس هو كوع، لا، هذا اسمه المرفق. المرفق داخل في غسل اليدين. قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. فالأذنان من الرأس، ولا بد في مسح الرأس من تعميم جميع الرأس، والترتيب بأن يرتب أعضاء الوضوء على النحو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيبدأ أولا بغسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق اليدين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدل العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية على وجوب الترتيب. ما وجه الدلالة؟ إيش وجه دلالة الآية على وجوب الترتيب؟ نعم، ترتيب وموالاة، تأتي الموالاة، لكن الترتيب من أين أخذنا الترتيب في هذه الآية؟ العادة في كلام العرب أن الإنسان يعطف الأشياء المتجانسة. فمثلا إذا فرضنا أن عندنا حدثان ضرب، أو عندنا حصل يعني ضرب وحصل دخول، مثلا لو قلنا دخل زيد وعمر، تمام، دخل زيد وعمر وضربت بكرا وخالد، معليش اللي ما عنده يعني في النحو يمشيها، لكن الآن لو قلنا دخل زيد وعمر وضربت خالدا وبكر، بكر انضرب ولا دخل؟ ها، انضرب ولا دخل؟ وضربت ها بكرا وخالد، خالد مرفوع، لا يمكن ان يكون معطوف على خالد، ما يمكن يكون معطوف على بكر. فخالد هنا ايش؟ دخل ولا انضرب؟ ها، ولا دخل وانضرب كمان؟ طيب، فنقول هنا خالد دخل وسلم من الضرب ولله الحمد. من أين أخذنا هذا؟ لأنه مرفوع، واضح؟ فلا يمكن يكون معطوفا على بكرا، لأن المعطوف على المنصوب منصوب. طيب، هل هذا الكلام فصيح؟ أليس الفصاحة والعادة عند العرب أن يقول دخل زيد وعمر وخالد وضربت بكرا؟ أليس هذا هو العادة في كلام العرب، وهذا هو الأفصح، أليس كذلك؟ طيب، لا يمكن أن يكون هذا الكلام على الوجه الأفصح إلا إذا كان للمتحدث مقصدا غير مجرد أن خالدا قد دخل، يبغى يبين أن خالدا قد دخل بعدما ضرب بكر، فقصد بذلك إيش؟ الترتيب. طيب، إذا نظرنا في الآية وجدنا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الأرجل هنا معطوفة على الممسوح ولا على المغسول؟ على المغسول الذي ذكر في أول الآية. فلماذا لم يكن سياق الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؟ ليش؟ لأن هناك مقصدا، وهو إيش؟ مراعاة الترتيب، واضح؟ إذن الترتيب فرض. وليتنبه هنا إلى أن الترتيب المفروض هو ترتيب الفروض، لأن في ترتيب مستحب وليس بواجب، وهو الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد. مثال ذلك، نحن قلنا إن المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض الوجه، فلو بدأ بالوجه أولا وأعقبه بالمضمضة والاستنشاق، أو بدأ بالمضمضة ثم غسل وجهه ثم استنشق، فهل يصح ولا لا؟ يصح ذلك، لكن فاتته السنة. لماذا يصح؟ لأن هذا كله داخل في غسل الوجه، والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فدل على مراعاة وجوب مراعاة الترتيب بين الوجه واليد لا بين أجزاء الوجه، واضح؟ كذلك قال الله عز وجل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلو بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا فرض واحد. قال رحمه الله تعالى والترتيب والموالاة، والمقصود بالموالاة أن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. مثلا افترض أن الرجل غسل وجهه وجاءت مكالمة تلفونية فرد عليها وطال الحديث 10 دقائق ثم رجع يكمل الوضوء، الوجه جف ونشف، هل نقول أكمل ولا أعد؟ بطل وضوء، لابد أن يعيد من الأول، لأن فرض الموالاة قد فاته، واضح؟ قال رحمه الله تعالى والترتيب والمولاء. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وفي الرواية الصحيح نبدأ بما بدأ الله، وهذه رواية في السنن ابدأوا بالأمر. قال طبعا هي جاءت في حجة الوداع في الصفا والمروة، قال نبدأ بما بدأ الله عز وجل به. قال ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. شو وجه الدلالة؟ الآن نتكلم عن دليل إيش؟ الموالاة. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه قدر اللمعة أو اللمعة لم يصب الماء فأمره بإعادة الوضوء، ما وجه دلالته على الموالاة؟ أيوة نعم، لو لم تكن الموالاة شرط أو فرضا لأمره بغسل الرجل فقط، لكن لما طال الفاصل لم يأمره فقط بغسل الرجل وإنما أمره بإعادة الوضوء. قال رحمه الله تعالى وواجبه التسمية مع الذكر. وهنا ننبه نفس التنبيه الأمس، الأفصح في هذا الموضع أن يقال التسمية واجبة مع الذكر بضم الذال، ويصح بكسرها، لكن الأفصح أن يقال الذكر، لأن الذكر المقصود هنا ذكر القلب الذي ضده النسيان، وليس ذكر اللسان الذي ضده السكوت مثلا. طيب قال وواجبه التسمية، قال لنا فروض الوضوء كذا وكذا وكذا وواجبه كذا، ما الفرق بين واجبه بين واجبه وفرضه؟ هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ لو رجعتم إلى كتب أصول الفقه لوجدتم أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون الفرض كالواجب على الصحيح، بينما إذا نظرتم في كتب الفروع تجد أنهم يفرقون بين الفرض والواجب في بعض المواضع، ولا هذا تناقض ولا لا؟ ها، في أصول الفقه هم يبينون الحقيقة الشرعية، يعني أن إذا جاء في الشرع ذكر الواجب أو الفرض فلا فرق بينهما، واضح؟ يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، تمام، هل هذا معنى يخالف معنى الوجوب ولا هو نفس معنى الوجوب؟ يقولون هو نفس معنى الوجوب، واضح؟ لكن لما كانت مراتب الواجب تتفاوت، فيه واجب تبطل العبادة بتركه، وفيه واجب لا تبطل العبادة بتركه عمدا ولا سهوا، وفي بعض الأحيان واجب تبطل العبادة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا، احتاجوا لأجل هذه المراتب، احتاجوا من باب التقسيم الفقهي وترتيب الباب أن يطلقوا على هذا مثلا الركن وهذا الواجب، وفي بعضها سموا هذا فرضا وسموا هذا واجبا. ففي الوضوء قالوا هذه فروض. ومعنى الفروض هنا ايش الفرق بين الفرض والواجب؟ لما قلنا فروض الوضوء غسل الوجه معه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين والترتيب والمولى، وقلنا واجبه التسمية. ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ وش الفرق؟ ايوه نعم، يقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. أن هذا هو الفرق هنا في هذا الباب. هل هذا صحيح؟ ها حد عنده رأي ثاني؟ ايش رأيكم في المضمضة والاستنشاق؟ هل هي فرض على المذهب؟ صحيح في المذهب أن المضمضة والاستنشاق تعتبر من الفرض ولا من الواجب؟ ها من الفرض، مع أنها ثبتت بدليل ظني، ولهذا اختلف فيها. وجوب المضمضة والاستنشاق ليس قاطعا، ولهذا اختلف فيها خلاف قوي جدا، هل المضمضة والاستنشاق واجبان أو الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة أو هما مستحبان، في خلاف قوي. فليس المقصود هنا عندهم في اصطلاحهم في هذا الباب، ليس المقصود أن هذه الفروض ثبتت بدليل قطعي، وأن هذه يعني مسح الرأس كله، مسح الرأس بدليل قطعي في القرآن، لكن تعميم الرأس كله فرض ولا لا؟ فرض. إذن ليس لهذا المقصود. هذا التفريق طبعا بين الفرض والواجب، الواجب ما ثبت بدليل قطعي والواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا التفريق عند الحنفية، عند الحنفية يفرقون في كتبهم بين هذا وهذا. وحقيقة هو ليس المراد عند الحنفية بالدليل القطعي اليقين، لهم اصطلاح خاص في قضية الدليل القطعي يشمل الحديث المتواتر مثلا والحديث المشهور، فلا يريدون به القطع الذي هو اليقين 100%. لكن على كل حال ليس هذا موضع بيان المسألة، إنما المقصود هنا بالتفريق بين الفرض والواجب، ما هو الفرق؟ أيوة يا سلام، الفرض هنا لا يسقط عمدا ولا سهوا. يعني لو أنك إمام مسجد وجاءك واحد من الجماعة بعد الصلاة قال يا شيخ أنا الآن بعد الصلاة تذكرت أنني توضأت لكن نسيت أمسح رأسي، ناسي، فما حكم وضوئي وما حكم صلاتي؟ ناسي، ايش تقول؟ صلاته صحيحة؟ طيب ما النسيان ما هو عذر؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ايش تقول؟ سبق معنا قاعدة في هذا، النسيان ايش؟ لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان للمأمور. لم يفعل المأمور، كيف نقول والله ناسي إذن أنت فعلته؟ لا، هو ما فعله، فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فنقول هذا وضوءه غير صحيح، ولأن وضوءه غير صحيح فصلاته غير صحيح. لكن جاءك وقال أنا توضيت ونسيت أن أقول بسم الله في أول الوضوء وتوضيت وصليت معكم، فماذا تقول؟ الوضوء واجب. تقول إيش؟ تقول وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة لأن الوضوء واجب. والفرق هنا بين الفرض والواجب أن الواجب يسقط في حالة النسيان، فمن نسي التسمية في أول وضوء وضوءه صحيح، ولهذا قال وواجبه التسمية مع إيش؟ مع الذكر، خرج بذلك الناسي فإنه يسقط عنه. قال ونواقضه ثمانية، هذه نواقض الوضوء ثمانية. لا ما يبطل الوضوء، ما يبطل، ما يبطل، ما يبطل. قال ونواقضه ثمانية، نواقض إيش؟ الوضوء ثمانية. الخارج من السبيلين مطلقا، أي شيء يخرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، سواء كان بول ولا غائط ولا ريح، ولا حتى لو أن إنسان ابتلع حصاة فخرجت من دبره فإنه ينتقض وضوءه بذلك، واضح؟ قال والخارج الفاحش من النجس، والخارج الفاحش النجس من الجسد. إذا خرج شيء من السبيلين فما الحكم؟ ينتقض الوضوء من غير تفصيل. إذا خرج شيء من غير السبيلين من سائر البدن، في أشياء كثيرة تخرج من البدن، عرق، دمع، دم جرح الإنسان خرج منه دم، قيء، تمام، كل هذا يخرج من غير السبيلين، فما حكمه؟ نقول لا ينتقض به الوضوء إلا بشرطين، أن يكون الخارج نجسا خرج بذلك الطاهر. مثل إيش؟ إيش من شيء يخرج من البدن وهو طاهر؟ العرق، الدموع، خلاص. طيب هذا لا ينتقض به الوضوء. طيب فإن كان نجسا فهل ينتقض به الوضوء؟ نقول ليس مطلقا، إن كان نجسا ينتقض بشرط إيش؟ أن يكون فاحشا يعني كثيرا. والضابط في ذلك ما لا يفحش في ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه، خرج منه قطرة دم ينتقض الوضوء. الدم أول شيء ننظر طاهر ولا نجس، الدم نجس، كثير ولا قليل، قليل، إذن لا ينتقض. طيب خرج منه دم كثير طاهر ولا نجس، نجس، قليل ولا كثير، انتقض الوضوء لأنه نجس كثير. هذا الناقض الثاني. نعم هذا مثل من به سلس البول، الذي عنده جرح لا يتوقف، نقول هذا مثل من به سلس البول لأنه حدث دائم فتصح صلاته مع وجود ذلك، لكنه يتوضأ لوقت كل صلاة، فلا يرد هذا على القول بأنه ينتقض الوضوء، ما يرد عليه، واضح؟ لأنه لو كان الخارج بول، ما هو دم، لو كان الخارج منه بول بولا ولا يمكن توقفه مثل سلس البول، فإننا نقول يتوضأ في وقت الصلاة ويصلي مع خروج هذا الخارج، فلا يرد هذا على القول. قال رحمه الله تعالى: الثالث وزوال العقل، ينتقض الوضوء بزوال العقل. وقلنا زوال العقل هنا العقل الذي ذكرناه أمس في شروط صحة الصلاة يقابله، أو في شروط وجوب الصلاة يقابله الجنون، وأما هنا فزوال العقل يكون بالجنون والإغماء والسكر والنوم، لكن النوم فيه تفصيل. الجنون ينقض الوضوء، السكر ينقض الوضوء، الإغماء ينقض الوضوء. طيب أما النوم فينقض الوضوء إن كان النوم كثير قاعدا أو قائما، يعني شرطان لعدم انتقاض الوضوء بالنوم: أولا أن يكون النوم يسيرا، الثاني أن يكون الشخص قائما أو قاعدا. فإن كان النوم يسيرا من المضطجع ينتقض الوضوء، إن كان النوم كثيرا من القاعد ينتقض الوضوء. وفرقوا هنا بين النوم وبين مقدمات النوم كالنعاس. ليس المقصود بالنوم اليسير النعاس، لا، النعاس ليس نوما، ولهذا فرق الله عز وجل فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس وتبارك السنة والنوم، لأنه فرق بينهما، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة في حق الإنسان لا، يعني الإنسان إذا كان وسنان نعسان هل ينتقض وضوءه؟ لا، ولو طال النعاس له ساعة وهو نعسان لكن لم ينم، تمام، لم ينم، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، إنما ينتقض بالنعاس. كيف نفرق بين النعاس والنوم؟ كيف نفرق؟ النعاس فيه زوال للعقل؟ لا، النعاس ليس فيه زوال للعقل. أعطيكم مثال ذكره ابن قدامة في المغني، قال: لو نام الشخص، لو أن الإنسان شك هل هو نايم ولا نعسان، كان بجواره شخصان يتحدثان، فبعد ساعة قال: يا جماعة الخير أزعجتوني، ليش أنت قلت لفلان كذا وأنت قال لك كذا، يعني فهم الكلام الذي قيل، فهمه، فهذا ما نعسان ولا نايم؟ هذا نعسان، لأن العقل لم يزل بدليل فهم الكلام. وإن كان بعد ساعة قال: أزعجتوني، ما يعني انزعجت، طيب وش قلنا؟ قال: ما فهمت شيء ولكني شعرت بإزعاج، فهذا نايم ولا نعسان؟ نايم. إذن ليس من لازم النوم زوال الشعور، لا، النوم يزول فيه العقل لكن الشعور لا يلزم زواله، واضح؟ طيب إذن عرفنا الناقض الثالث وهو زوال العقل: نوم، جنون، سكر، إغماء، واستثنينا ما ذكرنا في النوم. قال: ومس المرأة بشهوة. والدليل على أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وأما ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتضمن الملامسة بشهوة، فأخرجنا صورة اللمس من غير شهوة، إضافة إلى أن الآية فيها مفاعلة: لامستم، لامس يلامس ملامسة، فحملت على المس بشهوة. اللمس مباشرة البشرة للبشرة، سواء كان ذلك بجماع أو بغيره، إذا كان بشهوة فإنه ينقض. وهذا أحد ثلاثة أقوال عندنا، المسألة فيها طرفان. الطرف الأول قول الشافعية أنه ينقض مطلقا، والطرف الثاني قول الحنفية أنه لا ينقض مطلقا، والقول الوسط أنه ينقض إن كان بشهوة وبغير شهوة، وقول الحنابلة. وليس لما نقول أن القول الوسط لا يعني هذا أنه الأرجح دليلا، لأن مما شاع عند بعض المعاصرين تمام، بعض الباحثين في رسائل ماجستير أو دكتوراه، الترجيح بأن هذا القول هو الوسط، يجيب ثلاثة أقوال، هذا يمين وهذا يسار وهذا وسط، إذن هذا هو الراجح لأنه وسط. هذا ليس مرجحا، ما يلزم أنه لأنه وسط أنه هو الراجح، لكن هذه من الوسائل الترجيح عند بعض الناس، إذا أعيتهم يعني مثل ما قيل الآثار أن يحفظوها، رجحوا بالمعادلة الرياضية، يأخذ المتوسط الحسابي ويرجح به. ولذلك أهل العلم يشترطون للترجيح أن يكون الشخص مجتهدا، بلغ رتبة الاجتهاد حتى يرجح، لأنه غير المجتهد ما يحسن الترجيح فيقع في إشكالات. قال رحمه الله تعالى: ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. إذا مس فرجه فإنه ينتقض الوضوء، سواء مس القبل الفرج، فرج المرأة أو ذكر الرجل لنفسه أو لغيره، واضح، ينتقض الوضوء. أو دبرا، والمقصود بالدبر، بعض الناس يفهم أنه لو مس ظاهر الدبر ينتقض الوضوء، لا، إذا مس حلقة الدبر اللي هي فتحة الشرج، هذا الذي ينتقض به الوضوء إذا كان المس باليد مباشر، أما بحائل لا، ما ينتقض. نعم. قال: وأكل لحم الجزور. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الجزور، وهو إيش؟ الإبل. فإذا أكلت لحم الجزور فإنه ينتقض. لماذا لم يقل أكل الإبل؟ ليش قال أكل لحم الجزور؟ أليس مقتضى الاختصار خلاص أكل الإبل وانتهينا، ليش قال أكل لحم الجزور؟ هل هذا له مقصود ولا بس يعني تنوع في العبارة؟ نعم، الذي ينقض الوضوء هو أكل اللحم. فلو أكل الكبد والكرش والشحم تمام، كلها مجتمعة فتقاطيع فيها كرش وكبد وشحم وليس فيها لحم، فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ لا، لا ينتقض الوضوء بذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. طبعا باتفاق المذاهب الأربعة هنا، لأن أصلا نقض الوضوء بأكل لحم الإبل هو من المفردات. يعني إيش من المفردات؟ يعني من مفردات الحنابلة. لما نقول هذا القول من المفردات، تقرؤون في كتب الحنابلة أو بعض كتب الفقه مثل الإنصاف للمرداوي، يقول وهو من المفردات، يعني انفرد به الحنابلة عن سائر العلماء، لا، عن سائر المذاهب، يعني المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إذا قال الحنابلة بقول وخالفهم الحنفية والمالكية والشافعية، يسمى هذا القول من المفردات، فانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل من المفردات. طيب، قد يقول قائل: الآن الله عز وجل في كتابه حرم علينا لحم الخنزير، صح؟ حرمت عليكم الميتة وإيش؟ ولحم الخنزير. جاء واحد قال: الحمد لله أنا آكل شحم الخنزير وكبدة الخنزير، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك. طيب ليش في الإبل قلتم بس اللحم؟ تناقض. بعض الناس عنده عجلة، يجي الكلام أهل العلم يقول شوف التناقض، تناقضوا في الخنزير حرموا، الله عز وجل قال لحم الخنزير، قالوا الخنزير كله حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر انتقاض الوضوء من لحم الإبل قالوا بس اللحم، تناقض. هذا هل هذا تناقض؟ لا، هذا فقه، لكن الإنسان البسيط اللي ما عرف أدلة أهل العلم تجد عنده جرأة، ولهذا الجرأة تكون كثير من الجرأة تكون سببها الجهل وليس سببها العلم. تلقى واحد يقولك هذه كلام فقهاء ما عليه دليل ولا عليه أثار من الدليل، كثير من المسائل عند الفقهاء لا دليل عليها، كذا تجد بعض الناس تسمع هذا الكلام. ليش؟ لأنه مسكين ما يحفظ إلا ثلاثة حديث، وهذه الثلاثة حديث هذه المسألة ما تندرج تحت الحديث الثلاثة ولا الخمسة ولا العشرة ولا الأربعين ولا الألف ولا العشرة آلاف اللي يحفظها، فيقول ما عليها دليل، لأنه في باله أن الدليل هو هذه الأحاديث التي يحفظها. تمام. ولهذا الصحيح في مثل هذا أن يقول المسائل التي أجهل دليلها كثيرة، ولا يقول المسائل التي عليها لا على دليل عليها، وإنما يقول المسائل التي أجهل دليلها. واضح؟ فلا يتجرأ الإنسان، أهل العلم لا يتكلمون في دين الله مسألة واحدة إلا بدليل، وهذا لا يمكن أن يصدر من عالم يخاف الله عز وجل قول بغير دليل، ما في، ما يمكن، هذا مسقط للعدالة. فتأتي تقول عن إمام من أئمة الدين الذين يخافون الله عز وجل وأجمعت الأمة على جلالتهم وإمامتهم وتقواهم وعدالتهم، تجد تقول هذه أقواله كثير منها لا دليل عليها، أعوذ بالله. هذا من الجرأة المذمومة التي ينبغي أن يتقاصر عنها الإنسان، وسببها الجهل، فيتعلم الإنسان حتى يفهم أدلة العلماء. طيب لماذا فرقوا؟ إذا عرفت الفرق هذا طيب، لكن إن لم تعرف الفرق لا تقول تناقض. لماذا فرقوا وقالوا إن حديث لحم الإبل قالوا يختص باللحم ولا يقاس عليه الكبد، ولما جاء في لحم الخنزير قالوا يقاس عليها كل البدن؟ ليش؟ محرم. أيوة محرم. طيب ليش ما نقول محرم لحمه دون سائر بدنه؟ انتقاض الوضوء بلحم الإبل تعبدي ولا معلل؟ ينتقض الوضوء بلحم الإبل، هل في علة نقيس عليها؟ القياس أول شرط عشان القياس يكون صحيح أن يكون في علة يقاس، يعد الحكم. يعني الأصل والفرع، الفرع الذي يلحق بالأصل لا يلحقه بالأصل إلا العلة، حتى تلحق بالأصل تحتاج إلى علة. فهل انتقاض الوضوء بلحم الإبل له علة حتى نبدأ ونشوف القياس؟ لا، هذا تعبدي، هذا تعبدي. وشرط الأصل في القياس أن يكون معقول المعنى، وشرط الأصل العقل للمعاني، إحكامه لا بقياس ثاني. فشرط القياس يكون معقول المعنى. الانتقاض بلحم الإبل تعبدي، لا يجوز القياس عليه، إذن اقتصرنا على اللحم. انتقاض الوضوء، عفوا، تحريم لحم الخنزير تعبدي ولا معلل؟ معلل. في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. تعليل، وهذا تعليل بمسلك النص الصريح على العلة، فإنه رجس. إذن عرفنا العلة، الرجس هل يختص باللحم ولا كل أجزاؤه الباطنة؟ كل أجزاؤه نجسة، كل أجزاؤه نجسة، فعممنا الحكم لأنه حكم معلل فقسنا. واضح؟ ولهذا العلم أيها الأخوة الكرام، الفقه يحتاج إلى معرفة أصول الفقه، يحتاج إلى دربة وطول زمان. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث، نحن لو عندنا اليوم واحد يحفظ 100,000 حديث يعني هذا ما وراه شيء خلاص، تمام، ما هو عالم، عالم قليلة. سئل الإمام أحمد، شوف الأولون كانوا حفاظ، كانوا حفاظا وكانوا لغويين لا يلحنون كلحن هذا، كانوا حفاظا، كانوا حفاظا. طيب، فمن شروط المجتهد أن يكون عالم باللغة، إمام باللغة. واختلفوا هل شرط أن يكون مثل الخليل بن أحمد وسيبويه ولا ممكن مثل يعني الإمام بن مالك والإمام بن هشام؟ بعضهم يقول لابد يكون مثل الخليل بن أحمد وسيبويه حتى يكون مجتهدا. وهذا ترى كان الشافعي وأحمد والأئمة كانوا رحمة الله عليهم أجمعين، كانوا أئمة في اللغة، لكنهم تفرغوا للفقه، ولا لو تفرغوا للنحو لا فاقوا كثيرا ممن صنف في اللغة. واضح؟ رحمة الله عليهم أجمعين. المقصود الإمام أحمد سئل أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. كيف 100,000 حديث؟ يعني عشر محفوظات الإمام أحمد، يعني 10% محفوظات الإمام أحمد 1,000. قالوا له لو واحد مثلك يا إمام بس عنده 10% من محفوظاتك أيفتي؟ قال لا، كيف يفتي؟ قيل أيفتي الرجل وهو يحفظ 200,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي وهو يحفظ 300,000؟ قال أرجو. وفي بعض الروايات قال لا، وفي 400,000 قال أرجو. يعني ممكن كان والله ذهنه طيب وذكي عنده ممارسة ودربة ويحفظ 400,000 ممكن يعني. لكن الآن تجد الواحد 40 النووية يختبر فيها ويرسب تمام، ويعطوا له دور ثاني ينجح بتقدير جيد في 40 النووية تمام، ثم يجي يقول لا هذا كلام الإمام أحمد في هذا المسألة ليس عليه دليل. الصحيح قول مالك، صحيح قول مالك رحمه، كأنه إنه زميل لهم يعني تمام، أو حكم، يا ليت زميل حكم عليهم كمان، ينصب نفسه حكما على الأئمة وهو لا يحفظ شيئا من العلم. وتجد بعض الناس يقرأ القرآن غلط، لا يحسن قراءة القرآن بالتجويد، إذا تقول اقرأ الفاتحة بالتجويد لا يعرف لا غنى ولا يعرف إظهار من إدغام. والعلماء اختلفوا في مسألة، يقول والله أنا رأيي في هذا المسألة كذا، أنا أحس أنه هذا الرأي أقرب إلى روح الشريعة. ما شاء الله تبارك الله، كأنه الإمام الأعظم أو إمام دار الهجرة، والله المستعان. والقول على الله بغير علم من أخطر المسائل، حتى قال ابن القيم في بعض كلامه أنه قد يكون أعظم من الشرك، لأن الشرك أحد أسبابه الرئيسية القول على الله بغير علم. ولهذا الإمام ابن القيم كان استنباطه في هذه الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم خطير. لك ذوق في الطعام والشراب، تقول والله هذا طعمه أحسن ولا هذا المطعم أفضل، كيفك. أما أن تتكلم في دين الله عز وجل ألزم الصمت، قل لا أدري يا أخي، قل لا أدري، ما يضيرك. والقول على الله بغير علم كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، خطيرة المسألة. لا يتكلم الإنسان. الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الذي قال بعض أهل العلم إن حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجد أعلم من عالم المدينة، رحمه الله تعالى الإمام مالك إمام دار الهجرة، جاءه شخص من العراق، أرسله أهل العراق، جاء مبعوث رسمي من أهل العراق قالوا اذهب إلى المدينة واذهب إلى مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة فاسأله عن هذه المسائل 43 مسألة. جاء للإمام مالك سأله 1 2 3 40 مسألة، 36 منها قال فيها لا أدري، 36 قالوا شرجع أنا ماذا أقول لأهل العراق، أرسلوني جهزوني بهذه المسائل، قال ارجع وقل لهم إن مالك لا يدري. وكان إذا أفتى في بعض المسائل بعد الفتوى يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا من ورعهم رحمه الله. والإمام أحمد كثير جدا تقرأ كلام الإمام أحمد قال أجب عن هذه المسألة، يعني لا أتجرأ على الكلام فيها، يقول لا أدري. وإذا تكلم فيها وأفتى يقول يعجبني كذا، يخاف من الله أنه يقول حلال أو يقول حرام، يقول يعجبني. أو إذا قال أكرهه خوفا من الله وورع أن يتكلم في دين الله عز وجل. والآن تجد الواحد كما قلنا لا يحسن من العلم شيء، ويتكلم في مسألة ربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. إيش تبغى في مسائل الأمة العامة، في الدماء، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، بالإحساس وبالتحسين والتقبيح الذوقي، ليت العقلي كمان، تحسين والتقبيح الذوقي، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وأكل لحم الجزور، إذن أكل لحم الجزور فقط دون سائر أعضائه. طيب شو رأيكم، هذا طبعا مذهب الحنابلة، لو فرضنا أنك صليت خلف إمام عزمك رجل من الشافعية وتغديت عنده، هو إمام مسجد تمام، تغديت عنده وأكرمك وجاب لك حاشي يعني لحم إبل، تغديت وأكل من لحم الإبل، فأذن المؤذن وأقيمت الصلاة وقلت بتوضأ انتظر لا تقيم، قال لا أنا ما ينتقض الوضوء عندي بأكل لحم الإبل، مذهب الشافعي، وذهب وتقدم وصلى إماما بالناس وهو لم يتوضأ، وأنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، تصلي خلفه ولا تروح لوحدك تصلي؟ هل تصلي خلفه ولا لا؟ نعم تصلي خلفه، لأنه لا يترك الإمامة لأجل مسائل فروعية مختلف فيها. وقد سئل الإمام أحمد أن أصلي خلف من لا يرى انتقاض الوضوء من النوم، أن أصلي خلف من يمسح على الخفين بغير تحديد، كلها قال نعم. ومرة سئل الإمام أحمد رحمه الله أن أصلي خلف من يقنت في الفجر، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القنوت في الفجر غير مشروع، غير مشروع، وفي الحديث عن بعض الصحابة قال أي بني محدث، يعني غير مشروع. سئل هل نصلي خلف من يقنت في الفجر، ايش قال؟ قال سبحان الله ومن لا يصلي خلف الشافعي. يعني الشافعي لو كان امام مسجد تترك مسجد وتروح تدور واحد من الناس غير الشافعي؟ سبحان الله ومن لا يصلي خلف الشافعي. إذن أيها الإخوة الكرام، ليست المشكلة في المذاهب الفقهية، وليست المشكلة في الخلاف الفقهي، إنما المشكلة أن كثيرا من الناس ليس عنده فهم صحيح لكيفية التعامل مع الخلاف الفقهي. ثم بعض الناس يقول المذاهب الفقهية فرقت الأمة. لا والله، بل جمعت الأمة. المذاهب ما كانت يوم من الأيام سبب للتفرقة في الأمة، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لكن المشكلة في الجهل، في عدم معرفة كيفية التعامل مع المذاهب. أنت تعتقد شيء، ما هو تعتقد، هذا معتقد، لكن تظن شيئا أو ترى شيئا، فتأتي وتجعل كل من خالفك مخالف لصريح السنة، وتجعل الدين هو ما رأيته وما وراء ذلك هو الزيغ والضلال. لا، هذا هو الخطأ، ليس الخطأ في المذاهب. المذاهب كان أئمتها رضوان الله تعالى عليهم يجل بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو للشافعي دائما، حتى استغربت ابنة الإمام أحمد، قالت أراك دائما تدعو للشافعي؟ قال كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.